إذا كنت أصبغ لحيتي فما الحكم من تجنب السواد؟ الله أعلم أن تجنب السواد لأن السواد يحصل به التلبيس والتغليل أكثر. نعم. فإن يشبه يعني يريد أن يشبه أن يتشبه بالشباب وأنه في دور الشباب وسن الشباب. أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس. فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب، أنه شايب وصبغ لأجل غير الشيب. أما السواد فيحصل به اللبس، يحصل به التزوير، فيحصل بذلك ما لا ينبغي من تزوير على الناس، وكأنه يقول أنا ما شبت أنا شاب، وهذا نوع من الكذب الفعلي، كذب فعلي. نعم. بخلاف الصبغ الحمر والأصفر فإنه واضح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.